Yeah. وحسين مشعل يضيء على الدنيا سلام ذكره في إنه فيض القلوب، إنه نور الحسين، إنه فيض القلوب، إنه نور الحسين يا حبيبي. وينمي بذرة الحق بأسلف الصفة بدماء سائلات ودموع وجنات. إنه الحق المبين، إنه صوت الحسين، إنه الحق المبين، إنه صوت الحسين. ملأ الكون عطاء باسخا رغم الردى، شمعة الدين حسين ومنار العالمين. إنه سيف الحياة، إنه خلد الحسين، إنه سيف الحياة، إنه خلد الحسين يا حبيبي. يشهد الطف بأن الصدق باقي الأزل، إن وقته الخيل فالطم أسير البطل. يشهد الطف بأن الصدق باقي الأزل، إن وقته الخيل فالطم أسير البطل. قلبه رغم إنه صدر الخلود، إنه صدر الخلود.